وآله الطيبين الطاهرين. قلها بأنه يوجد في أخبار من بلغ أربعة احتمالات، وكنا في صدد التفرقة العملية للنظرية، في صدد التفرقة العملية بين الاحتمال الأول والثاني. ذكرنا ثمرتين، الآن الكلام في الثمرة الثالثة بين هذين الاحتمالين، وهي أنه لو ورد خبر ضعيف السنة يقول الجلوس إلى الزوالي في المسجد مستحب ما بعد الزوال، شلون مسكوت عنه، صار انت تستفيد من هذا النص اما بعد الزوال لا يوجد استحباب. وأخرى نفرض أن النص مجمل من هذه الناحية، نفرض والآن أنا أفرض ذلك أنه مجمل من ناحية ما بعد الزواج مستحب ولا، فهل يمكن أن نجري استصحاب الاستحباب إلى متى؟ إلى ما بعد الزوال. فنقول قبل الزوال لا إشكال كان يوجد في استحباب، ما بعد الزوال نشك في بقاء الاستحباب فنستصحب. هل يمكن ذلك أم لا؟ ثمر هنا اعتبر بين الاحتمال، على الاحتمال الاول نعم يمكن، على الثاني لا يمكن. لماذا؟ لان على الاحتمال الاول الخبر الضعيف يصيح، طب صحيح حجب، فكأنما خبر صحيح دفع لنا على هذا الاستحباب. فنقول حينئذ الخبر الصحيح دل على عن استحباب اكو قبل الزوال، ونشك في ثبوته بعد الزوال على الاحتمال الاول، لكن على الاحتمال الثاني لا يمكن. لماذا؟ لأن الاستحباب ثابت لعنوان البلوغ، وبمقدار البلوغ يثبت الاستحباب، وأي مقدار بلغت عليه الثواب، أي مقدار وإلى الزوال هل المقدار بلغ عليه ماذا الثواب، فيتحدد الاستحباب حينئذ بهذا المقدار الذي بلغني عليه الثواب، ولا يمكن ان استصحب الاستحباب الى ما بعد الزوال لانه لم يبلغني عليه الثواب، ويتحدد المقدار. هذه ثمرة لطيفة بين احتمالين في المقدار. الثمرة الثالثة أن يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد الى طلوع الشمس مثلا، انا قلت له الزوال ما يأثر على نحو لا يفهم منه من دليل ان الجلوس بعد ذلك مستحب او لا. اضرب الشيء سيد ليش يجيب هالفرضية؟ يقول على نحو لا يفهم، ليش قيد بهالقي؟ لان اذا فهمنا استحباب عصي بعد الزوال بعد طلوع الشمس او ما عصي، لا تصل النوبة الى الاستصحاب، فإن الاستصحاب دليل فقاهتي، والدليل الفقاهتي متى ينتهى إليه؟ عند فقدان الدليل الاجتهادي. فإذا كان النص يدل على ثبوت الاستحباب بعد طلوع الشمس لا تصل النوبة علما الى الدليل فقاهت يعني الى الاسف، فلذلك نفترض النص من هالناحية مجمل حتى يمكن ان تصل النوبة الى الاستصحاب. فعلى الاحتمال الاول يجري استصحاب بقاء الاستحضار، لان قلنا يصير الخبر ضعيف صحيح، فكأن المستحيل دل على ثبوت الاستحضار. الان نشوف نصف. وعلى الثاني لا يجري، ليش؟ لأن على الثاني مجعول، لأنه يعني الاستحباب، لأنه يعني الاستحباب مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه، وهذا مقطوع الارتفاع. نقطع بأن الآن ما بلغنا ثواب، الذي بلغنا ثواب انتهى، بلغنا ثواب إلى الزواج، وهذا مقطوع الارتفاع لاختصاص القلوب بثقة ما قبل القلوب وما يمكن أن يجد استصحاب، لأن هذا الاستحباب مقيد بالبلوغ والبلوغ انتهى. ومهما يكن نرجع إلى صلب الموضوع، نرجع إلى صلب الموضوع. صلب الموضوع يعني شنو؟ إلى أخبار من بلغ تم احتمال قلنا تم نترك بعض الثمرات أربعة، بس يا احتمال أظهر الأول. أقول الاحتمال الأول يمكن أن نستظهره ولا لا؟ الاحتمال الأول يعني الخبر الضعيف يصير ماذا؟ صحيح، يعني تثبت الحجية لمطلقة ظلوب. يقول السيد هذا لا يظهر من الرواية، من بلغه ثواب على عمل كان له ذلك الثواب، وإلا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم تستفيد من هالتعبير أنه مطلق الظلوب ولم يكن الخبر الضعيف يصير حج، من هذا التعبير لا يستفاد. إذن احتمال الأول ما يمكن أن نستظهر، فالأمر يدور بين بقية الاحتمال. ومهما يكن فلا شك في أن الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل لا يستفاد كما تقدم في الحلقة السابقة. إذن فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجية الخبر، نوسع دائرة حجية الخبر يعني إما للخبر الضعيف، يعني نجعل حجية لمطلق البلوغ حتى للخبر الضعيف، لذي الاحتمال الأول أربعة في بعض المستحبات نوسع الحجية لمطلق البلوغ حتى الخبر الضعيف ما يمكن. البحث الثالث في حجية البلوغ، إذا طرح علينا كلام وكان في هذا الكلام عدة محتملات، عدة محتملات، عدة معاني، تارة نفرض جميع المعاني، معاني مثل اثنين او ثلاثة، جميعها يمكن ان تكون هي مراد علما للمتكلم، هذا شيء يسمونه مجمل. ومرة لا، فقط وفقط نحتمل ارادة معنى واحد والبقية اصلا ما نحتمل ارادتك، شو نسمي هذا؟ نص نص نص. ومرة نحتمل 70% 80% عن هذا المراد، ينسبق إلى الذهن هذا المعنى، والاحتمال الآخر إرادته تكون احتمال إرادته ضعيفة، مثل هذا الكلام شو نسميه؟ ظاهر. فإذا عندنا ظاهر ومجمل ونقص. اما النقص حجه ومو حجه، اشكال هذا بعد نحتاج الى كلام. هسه نريد نتكلم عن المجمل. المجمل شلون؟ حجه ومو حجه؟ حجه فيه في واحد من المعاني لا يمكن، لان المعاني ارادتها كلها متساويه، بل يمكن ان يكون حجتي اثبات الجامع بين هذه المعاني، فيصير عندي علم اجمالي بان واحد من ذي المعاني قد كلفني به المولى. فاذا قال جئني بعين، العين تنحتمل بها، افرض للتسهيل هسه نقول جارية وباكية فقط، افرض هيك افرض، افرض للتسهيل هيك، فهذا الكلام يكون حجة في اثبات ماذا؟ الجامع. يعني انا اصير عالم بما بان واحدة من العينين قد كلفني بها المولى، والعلم الاجمالي ماذا؟ حجة. فشنو مش يجب علي حينئذ؟ اختيار، هم اجيب هذه العين وهم اجيب المولى تلك العين، فيصير المجمل اذن حجة لا في واحد من معانيه بالخصوص، بل يصير حجة فيما في الجامع. يعني يثبت علم اجمالي ويجب الاحتيار. نعم، اذا سقط هذا العلم الاجمالي عن المنجزية فلا يجب الاحتيار. متى يسقط؟ بصور، بامور. اولا ان يصرح المولى بعد ذلك يقول ترى مرادي من العين تدري شنو؟ الجارية. تسمع يا ولا صرحي بعد يصبح حينئذ اجمال والعلم الاجمال. هذا الامر الاول. الثاني ان يدل دليل على نفي احد الاحتمالين، على نفي واحد، مثل بعدين المولى ايش قال لي؟ قال لي ترى انا ما احب الباكية. شنو ها باكية؟ باكية مو فين. فيتعين المراد ياهو الجارية. الفرق بين هذا والسابق شنو؟ السابق هو ابتداء ان يصرح مرادي شنو؟ الجارية. اما هنا ما يقول مرادي الجارية، يقول ما اريد الباكية، هو احتمالي. فيتعين انه مراد ياهو الجارية. افرض انه انا سأل ان افرض ماذا؟ ايه لذلك قلت للتسهيل يقري، والا يبقى الاجمال كما تقول. للتسهيل انا قلت افرض اثنين. هذا الامر الثاني. الامر الثالث ان يرتفع هذا الاجمال بسبب مجمل اخر، يجينا دليل مجمل ثاني، وذاك المجمل الثاني يرفع اجمال المجمل الاول. يا رب تستغرب انت، هذا شلون مجمل يرفع ماذا؟ اجمال ساقط الشيء. يقولون لا يعطي، شلون يعطي؟ ها اقول لك اضرب هيك، على المجمل الثاني ايضا له معاني اثنين، واحد الجارية والثاني شنو؟ فرد معنى اخر مو الباقية. طبعا باخر سأسترض على حد تعبير، افترض هيك. بس هذا المهم، انا اريد تلتفت على انه هذا المجمل الثاني معانيه ياهو جارية والباطل، افترض هيك مو الباكي، باطل. لا تدري هسه الباطل او الباكي تقريبا هو ماذا؟ نفس الشيء. هسه هذا الامر سهل من هذه الناحيه. فالمقصود على الباطل عنده الا يكون واحد يخسر، اما ماذا الباكي ماذا؟ لو حتى الاعمى هم ماذا؟ اي عما سأل فالي فالي ففرق صار بيناتنا الحمد لله. زين اذا المجمل الثاني نعرف ان المراد منه يرى الجارية واما ماذا الباطر. هذا الشيء وبعد شأفتهم اننا نعلم بان المراد من المجمل الثاني اين المراد من المجمل الاول. يعني المراد باثنين اخرج من الخارج ادري المراد من المجملين واحد. اذا هيك استوعبت فيتعين ان المراد من المجمل الاول والثاني ما هو من المجمل الاول. يتعين ان المراد ماذا هو الجارية بعد. لان الشيء الواحد الذي يشترك فيه كلا المجملين ما هو هو الجارية. تعين هذا المراد بعد. ما يمكن ان يكون المراد ياهو البالي. ليش؟ لأن الباكية مو معنى واحد يشترك فيه كلا المجملين. وأنا قاعد أفترض أننا نعلم من الخارج أن مراد المولى من المجملين شيء واحد. والشيء الواحد الذي يمكن أن يكون مراد كثير ما هو قريب هو الجاري. يمكن أن يكون هو الباكية. فيتعين هذا إجمال الثاني رفع إجمال الأول. لكن قلت بفرضيتي أن يكون تفرقة واحدة أنه يشترك في معنى واحد. والفرضية الثانية أن أعلم أن المراد منه واحد. هذا همات الأمر الثاني. بقى الأمر الرابع وهو الأخير وهو أن نذكر يدل دليل على وجوب أحد المعنيين. يعني شلون يدل دليل على وجوب احد المعنيين؟ مثلا المولى ايش قال لي؟ جئني بعين. وقلنا المراد شنو؟ يو الباطره يو العقل يو الباقي يو الجاري. وانا كنت نادر ندر ندر ان الله اذا اعطاني الشيء الفلاني مثلا ماذا؟ اجيء مثلا بماذا؟ بعين جارية. لو تريد شنو بعين جارية اشعر عين جارية يستفيد من انها نادر عام. اذا في مثل هذه الحالة تريد اخر المولى كنت اجيني بعين قاعد اكرر ما ادري الباقي والجارية. لكن انا نادر ماذا الجارية والله اعطاني مدري. فاهنا علم الاجمالي ذات جارو علم الاجمالي ذات وهو أنه ماذا واجب علي يقول جاري يقول باكية راح ينحل بسبب ندري. ليش ينحل بسبب ندري؟ لأنه أقدر أقول الجارية جزما واجبة. ليش جزما واجبة؟ ندر هو لا أقل الندر أو جبه. إذا مو العلم الإجمالي الندر أو جبه. وأما الباكية مشكوكة الوجود يجري أصل البراءة راح ينحل يترتفع منجزية العلم الإجمالي. ولذلك العلم الإجمالي لمنجزيته أركان أربع شروط أربع. واحد منها هذا أن لا يتنجز أحد طرفيه بمنجز آخر مثل هذا المثال الذي ذكرته. في هذا المثال احد الطرفين وهو الجاري تنجز بمنجز اخر وهو الندر. فحينئذ اقول هذا الطرف اعلم بوجوده يقينا. الطرف الثاني يرجع في البراءة. اذا الندر ما كان هل الاجمال يبقى على المنجزية ولا بريد. ليش؟ لانه يمكن الواجب علي ماذا جاري يمكن الباب. ما اقدر اجري اصل البراءة عن هذا لانه معارض باصل البراءة عن من انجز. اما اذا ندر اصول بعد حين اذن الجاري ما يجري وجوب رحلته اصل البراءة ويجع عنه يجري اصل البراءة عن ذات بلا معارضة. فالنطبق اقسام الدلالة. الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور وكلها متكافئة في نسبته في نسبتها إليه. هذا سبيل المجمل، وهذا هو المجمل، متكافئ متساوي في نسبته نسبتها إليه إلى ذلك الدليل. يمكن هذا مراد، هذا مراد. وقد يكون مدلوله متعينا في أمر محدد لا يحتمل، ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، وهذا هو النص. وقد يكون قابلا لأحد مدلولين، يمكن هذا يمكن ذلك، ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا والمنسبب إلى ذهن الإنسان العرفي، هذا شو نسميه، وهذا هو الدليل الظاهر. أما المجمل، نتكلم عن المجمل وعن الظاهر النص. أما المجمل فيكون حجة في إثباته، أحد الفردين بالقصور؟ لا، في إثبات الجامع بين المحتملات، إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز. هنا أنا ما أرى إلى أثر، وهو أحد الأمرين يمكن أن يتنجز، يا الجاري أو البعث، أحد الجاري أو البعث، واحد منهم يمكن أن يتنجز. ما لم يحصل، يبقى منجز، ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز. وما هو الذي يبطل هذا التنجيز؟ أمور أربعة: إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة، المولى يقول ترى مراد من العين الجاري، وإما على الثاني بنفي أحد المحتملين، المولى يقول ما نريد ما أحبه الباقي شنو، فإنه بضمه إلى المجمل، يعني هذا الدليل الذي أنت أعلم، يثبت كون المراد منه، من هو يعني منين، من المجمل المحتمل الآخر. وإما هذا الأمر الثالث، يرتفع الإجمال بما يرتفع التنجيز بمجمل آخر، ذاك الآخر مردد بين من؟ بين اثنين. لكن الفرضية التي أقعدني ويعلم بأن المراد بالمجملين معا المقصود منهن معنى واحد، هاي فرضية. والفرضية الثانية اللي استنبطتها أنا شنو؟ قلت لي المعنى الذي يشترك فيه جزء واحد من هذا المفهوم، وليس هناك هاي الفرضية الثانية إلا معنى واحد قابل لهما، لا لكلا المجملين معا فيحملان عليه. ورابعا هذا الأمر الرابع الذي يرفع التنجيز، وإما بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل، مثل النذر قلت ناظر أنا نجيب عن الجارية، فإنه وإن كان لا يكفي لتعيين، هذا النذر ما يعين فوق أن المراد منين من العين هو ماذا، مثلا ماذا الجارية أو الباقي، لا يعين أن المراد هو هذا المحتمل يعني الجارية، لعل المراد ماذا الباقي، فإنه وإن كان هذا النذر لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، لعله واجب علي الباكية بسبب النذر والجارية، وفي نفس الوقت ماذا واجب علي ماذا الباك، ماك منافة تنافي واجب، يمكن خلص شيء تنافي وما أكو، بعض مرات أكو تنافي بين من بين الاحتمال، مثل إذا كان ضدك كما في كلمة جون أو كما في كلمة فوق، إذا صار الطهر واجب وممكن بعد ماذا الحياة في نفس الوقت يصير واجب ومراقب، يمكن أن يضطنكم يمكن إرادتهم واجتماعهم، لكن إذا افترضنا الضدين سنخ ضدين يمكن اجتماعهم، فنقول هذا النذر وإن كان ما ينفي احتمال إرادة المعنى الآخر، المعنى الآخر شنو هو الباقي، لكن ينحل العلم الإجمالي عن ترتفع من الجزئية. ليش؟ ولكنه يوجد هذا النذر دليل الآخر سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع، يعني الجامع مع ذي تنجز وعدم تنجز عضو التخصيص، لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة النتيجة عن الإجمالي، وهذه القاعدة لها أركان أربعة، أحد الأركان شنو هو؟ ألا يتنجز أحد الطرفين دينا بمنجز آخر، أنا أكو منجز آخر، لها أركان أربعة، وفي مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث وهو أن لا يتنجز بمنجز آخر، كما أوضحنا بأن الأركان فيما في الحلقة السابقة استهناشنا منجز الثالث ليش ما موجود، ها ها ها أقوله حيث أن أحد المحتملين وهو الجاري إذا ثبت بدليل وهو الندب فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمن وهو أصل البراءة. هذا كله في المحتمل بقى من النص. وأما النص فلا شك في لزوم العمل به ولا يحتاج إلى دليل يدل على حجيته. بعد من الواضح هذا ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه. يعني خلي جانب السند ولا بأس يكون نشوف سند شلون هو أبطل ولا سند لكن سند شلون قاطعين وقال هذا يكون لا هذا لا بأس لكن دلالته ما تحتاج بعد إلى حج إذا كان نصا في مدلول التصوري ومدلول ماذا التصديق المدلول التصديقي شنو هو دائما جلس المدلول التصديقي شيله خلي المراعاة إذا كان ماذا نصا في مدلوله ماذا التصوري يعني في المعنى المستعمل هذا مدلول تصوري بعد معنى المستعمل أدري فينا نستعمل وفي مدلول التصديق يعني أدري المراد الواقعي من عنده ما هو فإذا كان صريح في هذا وفي ذا حينئذ ماذا يكون حجة بلا إشكال بحسب الظاهر الموضوع هذا الذي يجينا لا ينتهي في غد ولذلك نتوقف إلى هذا المقدار بحوله وقوته عز وجل إن وفقنا نرجع إلى الدرس في يوم 16 محرم لصالح يوم الأحد 16 يعني أنا تصميمي سألان هكذا إلا إذا حصلت بدأ لكن إن شاء الله هو على هذا الموعد نبتدئ فيما بعد بحوله وقوته عز وجل مو يوم السبت لا يوم الأحد 16 ثاني يوم السبت لصالح 15 يوم الأحد يوم 16 إن شاء الله الآن بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وهذه بعد آخر ماذا محاضرة من المناسب أن نتكلم بعض الكلام الذي يتناسب مع شهر رمضان المبارك. نقلت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله جمع المسلمين في آخر جمعة من شهر شعبان وخطبهم بخطبة بليغة تشتمل على جملة من مكارم الأخلاق. ونقرأ هذه الخطبة إن شاء الله بعد قليل. وفي آخر هذه الخطبة يقال قام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وسأل النبي صلى الله عليه وآله عن أفضل الأعمال في هذا الشهر الشريف. ماذا تحدث أن يجيب النبي صلى الله عليه وآله عن هذا السؤال؟ هل أجاب بأن أفضل الأعمال هو قراءة القرآن؟ كلا. هل أجاب بأن أفضل الأعمال هو الاتيان بالصلوات المستحبة؟ كلا. هل أجاب بأن أفضل الأعمال هو قراءة الأدعية الواردة في هذا الشهر الشريف؟ كلا. إذن ماذا أجاب؟ أجاب بأن أفضل الأعمال في هذا الشهر الشريف هو الورع عن محارم الله أي التقوى. نعم إنها التقوى إنها أفضل الأعمال في هذا الشهر الشريف إذ ما قيمة قراءة القرآن لو قسناها ولاحظناها إلى المحرمات إلى غيبة المؤمنين إلى حتك المؤمنين إلى إيذاء المؤمنين هل هناك قيمة لقراءة القرآن وللأدعية؟ كلا وكلا. فلو كان هناك شيء ولو كان هناك شيء افضل من التقوى لكان الله عز وجل سلام الله عليه وسأل النبي صلى الله عليه وآله عن أفضل الأعمال في هذا الشهر الشريف. ماذا تحدث أن يجيب النبي صلى الله عليه وآله عن هذا السؤال؟ هل أجاب بأن أفضل الأعمال هو قراءة القرآن؟ كلا. هل أجاب بأن أفضل الأعمال هو الإتيان بالصلوات المستحبة؟ كلا. هل أجاب بأن أفضل الأعمال هو قراءة الأدعية الواردة في هذا الشهر الشريف؟ كلا. إذن ماذا أجاب؟ أجاب بأن أفضل الأعمال في هذا الشهر الشريف هو الورع عن محارم الله، أي التقوى. نعم، إنها التقوى، إنها أفضل الأعمال في هذا الشهر الشريف، إذ ما قيمة قراءة القرآن لو قسناها ولاحظناها إلى المحرمات، إلى غيبة المؤمنين، إلى هتك المؤمنين، إلى إيذاء المؤمنين، هل هناك قيمة لقراءة القرآن وللأدعية؟ كلا وكلا. فلو كان هناك شيء ولو كان هناك شيء أفضل من التقوى لكان الله عز وجل أمرنا بأن نجعل ذلك الشيء الذي هو غير التقوى نجعله زادنا إلى يوم القيامة، مع أن الآية القرآنية أمرتنا أن نجعل الزاد إلى ذلك اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه. ماذا الزاد الذي أمرتنا به الآية؟ هو التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولم تكتفي الآية الكريمة بذلك، انظر، ولم تكتفي الآية الكريمة بذلك حتى قالت بعد ذلك واتقون يا أولي الباب. انظر إلى أهمية التقوى. ولو كان هناك شيء أفضل من التقوى لما قالت آية سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انظر إلى هذه الآية، أمرت بالتقوى أولا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم قالت ولتنظر نفس ما قدمت، أي ما قدمت من ذات لغد، أي لغد الحساب، لغد القيامة. ثم بعد ذلك ماذا قالت؟ واتقوا الله. أكد أولا قالت اتقوا الله، بعد ذلك قالت واتقوا الله. إذن كأنها تريد أن تقول اجعلوا زادكم وانظروا هل جعلتم زادكم التقوى، أنتم انظروا هل قدمتم التقوى. فكأنها تريد أن تبين أن التقوى هي العمل وهي الزاد الذي لا بد وأن ينظر أنه هل قدمنا أم لا. إذن ينبغي للمؤمن أن يصمم قبيل دخول شهر رمضان يصنم على التقوى، على الورع من محارم الله عز وجل، أم إذا صام يصوم معه لسانه، يصوم معه سمعه، تصوم معه بطنه، تصوم معه بقية جوارحه، كما ورد ذلك في عدة أحاديث. إذا صمت، مضمون الأحاديث، بعض الأحاديث هكذا يقول، فليصم معك لسان وسمعك، ثم تذكر الرواية بقية الجوارح. من أراد أن يراجع هذه الروايات موجودة في كتاب الصوم من الوسائل في آداب الصائم باب دعش، جملة من الروايات تحرض على ذلك. ولكن نحن في غفلة من ذلك. المؤمن قبيل دخول شهر رمضان يصمم على قراءة القرآن، أن يختم القرآن مرة مرتين أكثر أقل، على أن يقرأ الأدعية الواردة في هذا الشهر العظيم، جيد لا بأس به. يصمم على أنه ماذا يأتي بالصلوات، ليلة فلانية سبع صلوات، ليلة فلانية سبع صلوات، ولكن لا يصمم ويختل عن التصميم على الإتيان بالأمر الأهم وهو الورع من محارم الله. يصمم على أن لا يستغي، أن لا يتعرض إلى المؤمنين، هذا اللسان شويون أضغط، هذا يختل عن التصميم عنه. وهذه الغفلة تصير سبب علما إلى أن يمر عليه شهر رمضان، يختم القرآن مرة مرتين ثلاثة كل ليلة، أما يصوم الليل، يصلي في الليل، يدعو بالأدعية الواردة، ولكن في جنب ذلك في أثناء النهار في الليل تصدر على اللسان بعض الأمور غير المناسبة. هذا سبب ماذا؟ أنه غفل عن التصميم من الأول إلى ذلك. إذن من المناسب أن يجعل أول ما يصمم عليه هو الورع من محارم، هذا في قائمة تلك الأمور التي يصمم عليها في أولها يجعله ذلك حتى لا يغفل عنه. ثم بالدرجة الثانية يصمم على الإتيان بالمهم، فأولا يصمم على الإتيان بالأهم، ثم يصمم على الإتيان بالمهم بعد ذلك. والمؤمن إذا لم يرجع إلى الله عز وجل ولم يتق المحارم في هذا الشهر الشريف، إذن متى يرجع إلى الله عز وجل؟ طالب المدرسة الآن، نحن ننظر له، أنظر المثال عادي، طالب الذي يداوم في المدرسة الابتدائية أو الثانوية أو الكلية، تشوفه طوال السنة قد يتهاون في من؟ في دروسه، ما يحضر، لكن في نهاية السنة شوفه يسهر الليالي في الجد في الاشتهار حتى يحصل نتيجة ماذا؟ نتيجة جيدة. المؤمن هم كلام لا أكثر، يعني يكون يصير إذا لا أقل أنه قد يصير كذلك. إذا طوال السنة إحنا ماذا؟ نستلم بكلام غير صحيح، نفعل أفعال غير صحيحة، لكن لما يجينا شهر رمضان وهذا الشهر أقل النتائج بعد، في ليلة القدر، تلك الليلة التي يأخذ فيها الإنسان نتيجة أعماله، إن لم يغفر له في هذا الشهر الشريف، إن لم يتب في هذا الشهر الشريف، إذن متى يتوب؟ إذن متى يغفر له؟ وفي هذا الشهر الشريف دعينا إلى ضيافة الله. المغيث من هو؟ هو الله عز وجل. هل أحسن الضيافة أم لا؟ نعم، وكيف لا يحسن؟ جعل أنفاق الصائم تسبيح، نوم الصائم عباد، أبواب النيران مغلق، أبواب الجنان مفتحة، الشياطين فيه مغلولة. إذن إذا كان الله عز وجل هكذا أكرمنا بهذه الضيافة، لابد بالمقابل نحن أيضا نحسن إلى هذه الضيافة ونقابل هذه الإضافة بالحسن، لا أن نقابل هذه الضيافة بمعصية الله عز وجل بارتكاب محارمه. هل لابد ماذا؟ نجتنب عن المحارم، وإذا ارتكبنا فيما سبق محارم ما دام أبواب الغفران مفتحة في هذا الشهر الشريف، لابد وأن نستغفر، لابد وأن نتوب. أنا أضمن على أنه أبقى إلى السنة الجديدة، إلى ليلة القادر من السنة الجديدة أن أضمن البقاء حتى أرجع إلى الله عز وجل. ما أكثر الأصحاب، ما أكثر الإخوان الذين كانوا معنا في شهر رمضان السابق، لكن في شهر رمضان الجديد ليسوا موجودين. لابد على أنه ماذا يستحيثون، لابد يصعبون بلسان الحال، انتهت الفرصة، هذا شهر رمضان جاءكم، استغفروا فيه ربكم، عودوا فيه إلى ربكم. الشقي من حرم غفران الله عز وجل في هذا الشهر الشريف. ثم إنه ينبغي الالتفات إلى شيء آخر، وهو أنه أصل تشريع شهر رمضان، أصل تشريع وضع شهر رمضان هو لأجل أن المؤمن يحسن فيه سلوكه، يضبط فيه أخلاقه، يجعل في نفسه ملكة، ملكة التقوى، مو بعيد، لا بل أكثر من مو بعيد، الحكمة من التشريع هي ذلك. انظر إلى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش كتب؟ لماذا كتب؟ لعلكم تتقون. فالحكمة إذن من جعل ومن تشريع الصيام ومن تشريع شهر رمضان هي التقوى. من تحصل التقوى؟ لأن الإنسان في هذا مدة شهر إذا ضبط نفسه من الأكل من الفجر إلى الغروب، مدة شهر من الأكل من الشرب من جميع الملاذ الدنيوية، راح تتولد عنده فريد ملكة عن جميع المحارم حينئذ يرتفع منها، فتتولد عنده حينئذ ملكة التقوى. إذن الحكمة في تشريع الصوم وفي تشريع شهر رمضان هي التقوى، لكن ثم إذا فعلنا عكس هذه الغاية المطلوبة في هذا الشهر الشريف. أثناء أنها أنا صايم تشوفني أحكي على هذا وأحكي على هذا، وآدي هذا وآدي ذا، أهيلا هذا وأهيل ذا، ثم ذا، وهنيئا ثم هنيئا لمن يقضي هذا الشهر الشريف بكامله في الصيام، في طاعة الله، في خدمة الإسلام والمسلمين، في خدمة الجبهة، يوعظ هذا ويرشد ذا، ينبه هذا ويوقظ ذا، يترك أهله أبطاله داره جميع وسائل الراحة كلها يتركها في سبيل ماذا؟ في سبيل أن ينال رضوان الله عز وجل، في سبيل أن يعز الإسلام ويذل أعداء الإسلام. هنيئا بهذا ثم هنيئا. اللهم وفقنا للقيام بخدمة وبأداء وظائف هذا الشهر الشريف، ولا تجعل قلوبنا تعيش في غفلة من القيام بحقوق هذا الشهر الشريف. نقرأ هذه الرواية، رواية لطيفة جدا لا بأس بها، عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم، وفي بعض الروايات في بعض النسخ خطبنا في آخر جمعة من شعبان موجود، هنا في ما ذات يوم يصبح وآخر جمعة يصبح، هنا التعبير لا بأس. فقال: أيها الناس،